أنواع الشرك. المحاضرة الثانية. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. أنواع الشرك. المحاضرة الثانية. مقتطفات من هذه المحاضرة. أما بعد، لما كان توحيد الله عز وجل منقسما إلى ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، فإن الشرك بالله ينقسم أيضا إلى ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. مقتطفات من هذه المحاضرة. الموحد الصادق لا يشبه غير الله بالله، لأن أصل الشرك في الألوهية تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه المملوك بالمالك، فيعظمه كتعظيم الله، ويحبه كمحبة الله، كما قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مقتطفات من هذه المحاضرة. أما الشرك الأصغر الذي يتعلق باللسان فهو كالحلف بغير الله، لأن فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في التعظيم. واحد يقعد يحلف بغير الله ويقول النبي حياة أبويا وشرف أبويا وحياة ابني اللي محلفه زور، هذا كله حلف بغير الله وتعظيم للمخلوق يجب أن تفرد به الخالق. والآن نترككم بالاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله الذي تفرد بالربوبية، فلا رب سواه، ولا خالق ولا مدبر إلا الله، وتفرد بالألوهية، فلا معبود بحق سواه، وتفرد بالأسماء الحسنى وصفات العلى، انفرد بالتوحيد، ولا تبلغه صفات العبيد، ليس له مثيل ولا مديد، وهو سبحانه وتعالى المبدئ المعيد، فعال لما يريد، جل عن اتخاذ الصواحب والأولاد، ليست له عقرة تقال، ولا حد يضرب له مثال، لم يزل بصفاته أولا قديرا، ولا يزال عالما خبيرا، لم يلحقه كلل ولا تعب، ولا مسه لغوب ولا نصب، خلق الأشياء بقدرته، ودبرها بمشيئته، وقهرها بجبروته، وذللها بعزته، فذل لعظمته المتكبرون، واستكان لعز ربوبيته المتعظمون، ذلت له الرقاب، وحارت في ملكوته فطن ذوي الألباب، فنحمده كما أثنى على نفسه، وكما حمده الحامدون من جميع خلقه، ونستعينه استعانة من فوض الأمر إليه، فأقر أنه لا منجأ ولا ملجأ إلا إليه، ونستغفره استغفار مقر بذنبه، معترف بخطئه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بوحدانيته وإخلاصا لربوبيته، وأنه العالم بما تحويه الضمائر وتنطوي عليه السرائر. من تواضع لله رفعه، ومن تكبر عليه أذله ووضعه، ومن أخلص واتبع نداه عمله ونفعه. فأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله للكافة بآياته، وأيده بخوارق عاداته ومعجزاته، فالله أعلم حيث يجعل رسالاته. وصلى الله عليه كما ذكر ربنا في محكم آياته: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، لما كان توحيد الله عز وجل منقسما إلى ثلاثة أنواع: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات، فإن الشرك بالله ينقسم أيضا إلى ثلاثة أنواع: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. الشرك في الربوبية سببه التشبه بالخالق، أن يتشبه الإنسان بربه فيتعاظم على الناس ويتكبر، ويعلو في الأرض ويتدبر، يدعو الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم وطلب الخضوع والتسليم، ويعلق القلوب به في الخوف والرجاء والالتجاء والدعاء. فهذا قد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته، وقد تحدثنا عن ذلك بالتفصيل في المحاضرة الماضية. واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن السبب الثاني في الشرك، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، وتشبيه المملوك بالمالك، وهذا هو شرك الألوهية أو الشرك بالله في العبودية. الموحد الصادق لا يشبه غير الله بالله، لأن أصل الشرك في الألوهية تشبيه المخلوق بالخالق وتشبيه المملوك بالمالك، فيعظمه كتعظيم الله، ويحبه كمحبة الله، كما قال جل في علاه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. عذبهم الله عز وجل في جهنم، ولما عذبوا في جهنم ماذا قالوا؟ قالوا وهم فيها يختصمون: والله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا بين الله وبين آلهتهم في المحبة والتعظيم، وخضعوا للأولياء في أضرحتهم كخضوعهم للعلي العظيم، كل ذلك بزعمهم رهبة وخوفا من غضبهم، ينسبون إلى الأولياء القدرة والتأثير، ينسبون إليهم وهم موتى المشيئة والتدبير، يقولون: نحن نفعل ذلك رهبة وخوفا من غضبهم. ويوحون إلى أتباعهم أن أي شخص لم يقدم النذر في موعده، أو لم يأتي طنطا إلى البدوي في مولده، هتحصل مصيبة. حلت عليه اللعنة في نومه ومرقبه، ونزلت عليه المصائب في يومه وغده، حتى يعود إلى الضريح بخضوع صريح صحيح، مخلصا له مقرا تائبا أو قائلا مثل ما قاله هذا الجاهل، يقول لصاحب الضريح وهو ميت في قبره: وقفت بالذل في أبواب عدنكم مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، تعفر الخد ذلا في التراب، عسى أن ترحموني وترضوني عبيدكم، فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم. يقول مثل هذا الكلام في مخلوق ميت فقير هو أحوج ما يكون إلى العلي الكبير، يشبه المخلوق بالخالق ويشبه المملوك بالمالك. هؤلاء العامة يخلصون في تضرعهم للقباب والأوثان، ويطلبون منهم الرحمة والمدد والغفران، فقل لي بربك ماذا تركوا للواحد الديان؟ انظر إلى مدى تعظيمهم لسيدهم أحمد الرفاعي، ومدى اعتقادهم وتشبيههم له بالخالق في قدرته وتأثيره عليهم. هم عارفين إن أحمد الرفاعي مات من مئات السنين، يقول قائلهم: شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، لا حول ولا قوة إلا بالله. يشبه الرفاعي برب العزة والجلال في قوته وتأثيره على المخلوقات. يقول شيخ الرفاعي له بين الورى همم نصالها ماضيات تشبه القدر، دخلت في ظلها أبتغي التفيؤ من رمضاء دهري، فجاء الدهر معتبرا. ماذا يقصد بهذين البيتين؟ يقصد أن شيخه الرفاعي قوته في العالم تشبه قوة الله في جريان المقادير، وأنه لما استغاث بابن الرفاعي من المصائب التي حلت به والتي ابتلاه الله بها، جاء الدهر الذي يقلبه رب الدهر معتذرا إليه، صارفا البلاء الذي حل به. فالرفاعي في اعتقاده قوته أشد من قوة الله، وقدرته في جريان المقادير حاكمة على قدرة الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أمثل هذا قد وحد الله؟ أمثل هذا شهد أنه لا إله إلا الله وأنه لا معبود بحق سواه؟ أهذا هو التوحيد الذي بعث به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ يدعي هذا القائل أن شيخه الرفاعي وهو ميت في قبره يتحكم فيما جرت به المقادير، ولو استغاث به أحد يعتذر إليه الظهر الذي يقلبه رب السماوات والأرض. سبحانك أنت اللطيف الخبير، وأنت العليم القدير، وأنت الملك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقول ربنا تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ينسبون لابن الرفاعي التحكم فيما جرت به المقادير. الصوفية الرفاعية يحذرونك، يقولون لك: إياك أن تعترض على أولياء الله. آه لو اعترضت على سيد الرفاعي، أو اعترضت على أولياء الله، أو لو اعترضت على السيد البدوي أو إبراهيم الدسوقي أو عبد القادر الجيلاني أو أبي العباس المرسي، إياك إياك أن تعترض، وإلا سوف تحدث لك مصيبة. مصيبة إيه اللي هتحل بنا من هؤلاء الموتى؟ يوم يقول لك سيلحق بك العقاب وينزل بك العذاب، بقرة تموت وتمنع القوت وخير يفوت ولعنة تطاردك في الملك والملكات بحق ما للضريح من جبروت. شوف هيحصل لك ايه، ولدك سيكون مسلولا وزوجتك معلولة وستبقى ذليلا مخذولا بين الناس، لا حول لك ولا قوة إلا إذا عدت وتبت من الإنكار. لا تنكر على أولياء الله، الشرك بالله يريدون أن نرضى به، وتوحيد الله عز وجل يسمونه إنكارا على أوليائه، يقولوا لك ما تنكرش، لو أنكرت هتحصل لك مصيبة. وبعدين يقولوا لك إيه، اسمع هذه القصة وانت تعرف قصة ايه. يقول لك سيدنا عبد الوهاب الشعراني ذكر في طبقاته ان ابا الغيث بن قتيبة العالم الفقيه، واحد عالم وفقيه، انكر على الناس وهم يركبون المراكب في النيل من بولاق متوجهين الى طنطا لحضور مولد سيد البدوي. كان زيك كده بينكر، حصلت له مصيبة. ايه اللي حصل؟ شايف الناس هم بيركبوا في النيل من بولاق متوجهين الى طنطا، فانكر عليهم وقال هيهات هيهات ان يكون اهتمام هؤلاء بزيارة نبيهم كاهتمامهم بالسيد البدوي، هم ما بيعملوش كده للنبي عليه الصلاة والسلام. فواحد من الناس اللي بيركبوا قال له ايه، قال له يا فقيه اتقي سيد البدوي، سيد البدوي ولي حليم وجاهه عظيم، فلا تنكر عليه فيمسك منه عذاب أليم. أبو الغيث بن قتيبة ما عجبوش الكلام بينكر، انصرف أبو الغيث الفقيه فدعاه بعض محبيه على الطعام فأطعمه سمكة كبيرة. يا سلام، حصل ايه؟ الشعراني بيقول لك فدخلت في حلقه شوكة طويلة سدت أنفاسه. ده عشان ايه؟ عشان بينكر، هو ما يعرفش السبب. دخلت في حلقه شوكة طويلة سدت أنفاسه ولم يقدروا على نزعها بأي وسيلة، بل عجز الأطباء عن إخراجها وعلاجها بأي حيلة، حتى ورمت رقبته وتآكلت معدته، لا يدخل إليها طعام ولا شراب إلا بعويل وعذاب، وبقي 9 أشهر على هذا الحال لا يهنأ له بال حتى يئس من الحياة وكاد أن ينتحر. عشان انكر. وبعدين الشعران يقول لك ايه، وربنا انساه السبب، ابو الغيث بن قتيبة العالم الفقيه لا يدري ما السبب في هذا الحال. بعد 9 شهور تذكر السبب، لما قرب ميعاد المولد فقال احملوني الى قبة سيدي احمد البدوي فقد تبت من الانكار وسلمت له بالقدرة وكمال الحال. وبعدين عندما وصل إلى الضريح شايلين المسكين، يقول لك يا سلام على الحصر، عندما وصل بعد هذه المسافة البعيدة عطس عطسة شديدة فخرجت الشوكة مغمسة دما وذهب الورم على الفور من رقبته، وها هو حاله وحال كل معترض يعلن توبته لسيدي أحمد البدوي ويقول غوث وغيث في الورى فيمينه يرتاح من راحاتها مسكينه تزدي العدو من العدو تصونه هذا رجائي عنده وأظنه قبل الرجاء من المقل المجهد ذو الفقر والفاقات يسعى زائرا ولظهر بحر النيل يركب سائرا أفلا يكون لي القبول بلا مرى لا سيما ولقد أتيت مبادرا أسعى إليه من الرحاب الأحمدي غوث وغيث في الورى فيمينه يجعلون البدوي غوثا يشبهون المخلوق بالخالق ويشبهون المملوك بالمالك هؤلاء يشبهون برب العزة والجلال ميتا هو أحوط ما يكون إليهم ويزعمون أن بركاته تعود عليهم يقول لك إيه حلت بك البركات يا من أتيت لشيخ العرب كنت عرفت مني إن البركات قد حلت بشيخ العرب أو من أتى إلى شيخ العرب الأمر خطير والموضوع يتطلب منك إعادة النظر والتفكير أول وصية وصاها لقمان لولده وهو يعظه قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فيا من قلت لا إله إلا الله تشبه المخلوق بالخالق في الدعاء والنداء تشبه المخلوق بالخالق في المحبة والخوف والرجاء تقول في مثل شيخ العرب وتصفه بأوصاف الربوبية كما قال الحمقى من الصوفية يا من هو البحر الخضم إذا جرى جاءت لك الزوار من أقصى القرى كل ينادي يستغيث لما جرى فلقد حويت الفضل يا غوث الورى أيها العاقل أيها المسلم العاقل ألا ترى هل البدوي غوث الورى يأتيه الملهوف من أقصى القرى ماذا جرى لعقولكم ماذا جرى من المغيث للملهوف يا ترى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض فإله مع الله قليلا ما تذكرون من الذي يجيب المضطر إذا دعاه أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته فإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون عباد الله ألا تعلمون أن دعاء الأموات يستلزم أن تجعل من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا مشابها لمن كانت أذمة الأمور بيديه ومرجعها إليه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن دعاء الأموات أو طلب المدد منهم من أقبح أنواع الشرك على الإطلاق ليه؟ لأنه ينافي التوحيد والإخلاص ويثبت للميت بدعائه أوصاف الألوهية نعم يثبت للميت بصورة حتمية أوصاف الربوبية اللي بيقول مدد يثبت صفة الحياة للمطلوب لأنه لو اعتقد أن هذا ميت ما توجه إليه بالدعاء والنداء ألا تعلم أنك إذا استغثت بالضريح أثبتت أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر أثبتت أنه غني فالفقير لا يدعى ولا يقصر ألم تسمع قول عالم الغيب والشهادة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ألم تسمع إلى الكبير المتعال ذي القدرة والجلال والنعم والأفضال وهو يخاطب العقلاء عندما قال يا أيها الناس يا أيها الناس العقلاء يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز ماذا تنتظر تنتظر أن تبقى على هذا الحال حتى يصير بك المآل إلى أن تقول كما قال المشركون عندما سألهم رب العزة والجلال أينما كنتم تعبدون قالوا وهم فيها يختصمون فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون أتسوي في الحب والتعظيم بين هؤلاء وبين ربك وتجعل الشرك حائلا لغفران ذنبك ألا تعلم أن الله عز وجل قد قال وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور من السميع من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكم ومن البصير لما استغثت بعاجز عمي ومن الغني لما توجهت إلى فقير معدم ومن القدير لما ذهبت إلى مقبور آدمي ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليم ألم تسمع قول الله تعالى عن خليله إبراهيم ألم تسمع قول العلي العظيم عن خليله إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا أبانا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين من السميع من السميع لما ذهبت إلى أصم أبكم أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون من البصير لما استغثت بعاجز عمي ومن الغني لما توجهت إلى فقير معدم وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد من القدير لما ذهبت إلى مقبور آدمي ومن الرزاق الذي رزق يونس في اليم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون فطهر نفسك عبد الله طهر نفسك بالإخلاص لله وحده واحضر الشرك فإنه لا ذنب بعده، وتحرى في قولك وفعلك التوحيد فإن الأجر عنده. لا تدعو غير الله ولا تطلب المدد من سواه ولا تستغف إلا بالله، واجعل الطواف مقصورا ببيت الله فقط، ولا تقبل ضريحا أو مقصورة أو حجرا إلا حجرا واحدا في بيت الله، لا ينفع ولا يضر. ولولا أننا علمنا أن رسول الله قبله ما قبلناه. ولا تذبح إلا لله، واذبح باسم الله وحده، ولا تجعل النذر لسواه، ولا تتخذ على القبر مسجدا ولا تقم فيه أبدا. فالمساجد بيوت الله، لا تجعلها مستعمرة لسواه يحتلها أصحاب الضريح ويذكرون اسمه بالتصريح والتلميح. والله عز وجل قد قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والله عز وجل يقول أيضا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لكن اللي بيحصل عشرات الآلاف يتوجهون بقلوبهم لتعظيم الضريح ويطوفون بقبره ويدعون الناس إلى تقديسه وحبه بالكرامات المزعومة والأحلام المذمومة التي هي من وحي الشيطان أو اختلاق بني الإنسان، وكل هذا كما تعلمون ينافي الإخلاص والتوحيد ويغضب رب العبيد. فتحرى عبد الله في قولك وفعلك التوحيد، ولا تشبه المخلوق بالخالق، ولا تشبه المملوك بالمالك، ولا تقل توكلت على الله وعليه، لأنك تشرك غيره معه في التوكل. أما نقول إيه؟ تقول توكلت على الله ثم عليه. ولا تقل مالي إلا الله وأنت، ولكن قل مالي إلا الله ثم أنت. هو ده التوحيد، توحيد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ما تقولش ما شاء الله وشئت، لكن قل ما شاء الله وحده. لا تقل لأي شخص كان ربنا لي في السماء وانت لي في الأرض، أو هذا من فضل الله ومن، لكن قل هذا فضل الله وجزاك الله خيرا. تطلب المدد من الله، ما تقولش مدد يا بدوي أو شي الله يا عدوي. لا تشرك بالله فتفعل كما يفعل الجاهلون. لا تعلق في رقبتك خرزة أو تميمة أو حجابة أو نابا أو عين الذئاب، أو تعلق برقبة الحيوان عظمة تظن أنك تدفع عنه بهذا الشرك مكروها، أو تتقي عينا عظموها. فطهر قلبك بالتوحيد، واجعل نفسك من العبيد الذين أخلصوا لربهم واستجابوا لوليهم لما أمرهم أن يعبدوه مخلصين له الدين. هو الحي، هو الحي، لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل كما قال محمد بن عبد الله، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. توحيد العبادة لله ألا تشبه المخلوق بالخالق، وألا تشبه المملوك بالمالك، ولكن تفرد الله بالتعظيم والدعاء والحب والخوف والرجاء، فكن عبدا لمعبود واحد لا تشرك به شيئا. كرامة الإنسان في توحيد الله عز وجل، لا يخضع نفسه إلا لله، أما غير الله فلا وألف لا. بشر لا يفرق عنك شيئا، إذا اجتهدت في الطاعة والعبادة فالله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يعني أنت نفسك لو أطعت ربك واتبعت سنة نبيه فقد تصل عند الله إلى منزلة أعلى ممن ذهبت إليه في الضريح، كما أن الذي في الضريح هو أحوج ما يكون إلى دعائه لأنه مات وانقطع عمله. ونحن ما نحكم لأحد مات بجنة أو نار، فالله عز وجل أمرنا أن نحسن الظن بهم وأن ندعو الله لهم، لكن أن نستعين بهم إياك إياك إياك وأفعال الحمقى من المسلمين الذين تراهم متوجهين بقلوبهم إلى الأضرحة والقباب يطوفون حولها خاشعين مقبلين الهمم والأعتاب، يدعونهم ويدرعون إليهم ويطلبون المدد منهم ويضعون في صناديق النذور أفضل ما عندهم، يقيمون الموالد والمشاهد والعمائم والمعابد زيادة في حبهم وتعظيمهم ودعوة في شد الرحال إليهم، مستبيحين حرمة الأدلة في النهي عن بناء القبور على المساجد وشد الرحال إلى الأضرحة والموالد، ويزعمون أن الأولياء يتحكمون في المنافذ والطرقات ويحمون أتباعهم ولو كان على أبعد المسافات. أول ما يركب هو مسافر قلهم يا جماعة استنوا اقروا الفتح لأصحاب الطريق والمسلكين، بيسلكوا ايه؟ فتحة ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام له دعاء عند السفر هو أفضل منك، وكان يمكن أن يقرأ الفاتحة لكن ما قرأها، وإنما قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وحد ربه في الدعاء. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر. ما قالش أصحاب الطريق المسلكين أنهم يصاحبونا في حلنا وترحالنا، بل قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل، ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا توحيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الجهل ساعة ما يركبوا في العربية يقول لك إيه اقروا الفتحة يا جماعة لتحصلنا مصيبة، اقروا الفتحة لأصحاب الطريق والمسلكين. الناس بالملايين يصدقون ويقبلون على الموالد في حلقات الذكر يتراقصون يهللون ويتمايلون، تراهم عشرات الآلاف، تراهم على القبر عاكفين قائمين مجذوبين ملهوفين مستغيثين بصاحب الضريح. أين التوحيد يا عباد الله؟ شهادة أن لا إله إلا الله مبنية على توحيد الحق ونفي الشرك. المسلم الحق يفرد الله بعبادته ولا يشرك بالله شيئا في محبته، لا يشرك بالله شيئا في خوفه ورجائه ودعوته، كما قال رب العزة والجلال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة. لو تكلمنا عن الشرك في العبادة وأنواعه فيمكن أن نقسمه إلى ثلاثة أنواع، كل نوع من هذه الأنواع ينقسم إلى شرك أكبر يخرج عن الملة، وإلى شرك أصغر لا يخرج عن الملة. النوع الأول شرك القلب، الشرك المتعلق بقلب الإنسان. النوع الثاني شرك اللسان، الشرك المتعلق بقول اللسان. النوع الثالث شرك الجوارح، الشرك المتعلق ببدن الإنسان وجوارحه. تعالوا نشوف الشرك الأكبر المتعلق بقلب الإنسان زي شرك المحبة. المحبة عمل من أعمال القلوب، من أشرك مع الله في المحبة التي لا تصلح إلا لله فقد وقع في الشرك الأكبر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يحبونهم كحب الله، شرك المحبة شرك أكبر. وأيضا شرك الخوف اللي هو خوف السر، يبقى الشخص ماشي وخايف من الضريح لو ما ودش ندلت معاه. خوف السر المراد به أن يخاف العبد من غير الله أن يصيبه بمكروه اعتقادا منه في قدرته وقوته وتأثيره على المخلوقات، كخوفهم من البدوي وخوفهم من الرفاعي وأبي العباس المرسي وخوفهم من العدوي وهم موتى في قبوره. هذا خوف السر وهو شرك أكبر لأنه اعتقاد للنفع والضرر في غير الله تعالى. ربنا سبحانه وتعالى قال عن إبراهيم عليه السلام: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، ليقولوا له اتق البرص اتق الجزام، هذه الأصنام سوف تصيبك بالبلاء. فقال إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون. وعند الإمام البخاري خرج ضمام بن ثعلبة حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه، فكان أول ما تكلم به ماذا قال؟ كان أول ما تكلم به أن قال: بئس في اللات والعزى. قالوا: ما هي ضمام؟ اسكت، اتق البرص والجذام، اتق الجنون يا ضمام. خوف السر، يخافون من اللات والعزى، زي ما بنشوف جهلة المسلمين من العامة والصوفية الذين يخافون من الضريح في قبره ويرتعدون إذا لم يوفوا النذر في موعده. بيقولوا له إيه؟ بيقولوا له: ما هي ضمام؟ اسكت، اتق البرس والجزام، اتق الجنون يا ضمام. ماذا قال ضمام الذي ما سمع من رسول الله إلا كلمات معدودة؟ وإحنا عادين نسمع القرآن طول الليل وطول النهار ولا يؤثر فينا ولا يغير من حالنا. ضمام ماذا قالهم؟ قال: ويلكم، إنهما اللي هي اللات والعزى، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه. شرك الجاهلية. ثم قال ضمام: وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. يقول عبد الله بن عباس: فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما، ما فيش ولا واحد في القبيلة بتاعته إلا ودخل في الإسلام. يقول عبد الله بن عباس: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعلبة. خوف السر من الشرك الأكبر، من الشرك القلبي، الشرك المتعلق بالقلب. ومثال الشرك الأكبر المتعلق بالقلب أيضا شرك التوبة، زي اللي ما ودش النذر في موعده، لم يوفي بنذره لضريح الميت، وبعدين تحصل له مصيبة ولا مكروه بقدر الله كابتلاء لعباده، فيظن أن هذه المصيبة هي غضب من المقبور عليه. يقول لك الشيخ فلان غضبان علي، ما ذبحتش الذبيحة في موعده. فيأتي تائبا إلى الضريح يقول لي إيه؟ يقول التوبة يا شيخ العرب، التوبة يا شيخ العرب، نحملهاش تاني. هذا شرك في التوبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الشرك الأكبر المتعلق بالقلب هو شرك كل من يعتقد في غير الله، في القبور أو غيرها، يعتقد فيها القدرة والتأثير والتحكم في أقطاب الكون، كالعقيدة المنتشرة للصوفية وعوام الجهلة من المسلمين إن الكون له أربعة أقطاب: السيد البدوي، أحمد الرفاعي، رامي الدسوقي، وعبد القادر الجيلاني، كل واحد واخد له ربع، يتحكم فيه ويؤثر فيه ويغيث أتباعه ومن دعاه واستغاث به. هذا شرك أكبر يخرج من الملة. أما الشرك الأصغر الذي يتعلق بالقلب فمثاله كالرياء، وهو شرك خفي ينقص ثواب العمل، وقد يخبط العمل إذا زاد وغلب على القلب. الإمام مسلم يروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك من الشرك الأصغر المتعلق بالقلب شرك من يثق في ودعة أو في ناب أو في حلقة أو في عظم أو في خيط أو في خرزة أو غير ذلك من التمائم، تمائم يعلقها في رقبته أو في رقبة حماره أو بقرته. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. التولة شيء تصنعه النساء، حجاب يتحببن به إلى أزواجهن، وهذه الأفعال قد تكون شركا أكبر على حسب قوة الاعتقاد فيها اللي موجود في القلب. ومن الشرك الأصغر المتعلق بالقلب أيضا التوكل على غير الله فيما يقدر عليه، كالتوكل على الأسباب الظاهرة، وكمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله في يده من الرزق. يقول لك: توكلت على الله عليك. عايزين نفرق بين التوكل على الأسباب وبين الأخذ بالأسباب. الأخذ بالأسباب مشروع، أما التوكل فيكون على رب العزة والجلال. الأسباب ربنا هو الذي خلقها، فلو واحد أحسن إليك أو ساعدك في حاجة تقول له جزاك الله خير، مش تقول له توكلت على الله عليك. فرق بين أن تأخذ بالأسباب وبين أن تتوكل على الأسباب. النوع الثاني من شرك العبودية الشرك المتعلق باللسان، وهو نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر المتعلق باللسان زي شرك الدعاء، وشرك الدعاء هدم للعبادة من أصلها. الإمام البخاري يروي من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أخرى. إيه الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام وإيه الكلمة اللي قالها عبد الله بن مسعود؟ يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. دي الكلمة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. طب والكلمة اللي قالها عبد الله بن مسعود؟ يقول: وقلت أنا: من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة. فدعاء غير الله شرك، وشرك أكبر، لأنه يستلزم إثبات الصفات الإلهية للأمداد من الأموات وغيرهم، زي الحياة والعلم والسمع والبصر والغنى وغير ذلك من الصفات. وربنا سبحانه وتعالى نفى عنهم ذلك نفيا قاطعا، فقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئهم مثل خبير. ومن الشرك الأكبر المتعلق باللسان أيضا شرك الاستعانة وشرك الاستغاثة، زي طلب العون والمدد أو طلب الغوث من غير الله، من الموتى والقباب أو الأصنام والأنصاب، زي ما واحد يقول لك إيه مدد يا شيخ العرب أو مدد يا نبي الله أو أغثني يا رسول الله، ده كله شرك. يقول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. شوفوا لما واحد يقول حرم الإمام العيسوي المنجد، قطب الرجال وبحر علم مرشد، السيد البدوي أعظم سيدي، فإذا ربطت بسوء ما كسبت يدي فلي القبول كرامة للسيد. يا سلام، رجل يقول لا إله إلا الله ثم ينسفها بعد لحظات بمثل هذا الكلام. أما الشرك الأصغر الذي يتعلق باللسان فهو كالحلف بغير الله، لأن فيه تشبيه للمخلوق بالخالق في التعظيم. واحد يقعد يحلف بغير الله والنبي حياة أبويا وشرف أبويا وحياة ابني اللي محلف بزور، هذا كله حلف بغير الله وتعظيم للمخلوق يجب أن تفرد به الخالق. روى الإمام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ومن الشرك الأصغر أيضا الذي يتعلق باللسان قول القائل ما شاء الله وشئت، أنا تبت لله لفلان، أنا متوكل على الله عليك، أرجو الله وفلانا، أنا في حسب الله وحسبه، لولاك لضعنا، لولا الكلب في الدار لسرقنا، هذا من الله ومنه، ما لي إلا الله وأنت، ربنا لي في السماء وانت لي في الأرض. هذه ألفاظ شركية، يجب أن يطهر الإنسان اللسان من مثل هذه الألفاظ. والأصل في ذلك ما رواه الإمام البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد ما نزل المطر بالليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال صلى الله عليه وسلم هل تذرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب، وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكواكب. يقول لك النوع جايب المطر الوقت، يقول لك الكلب لولا وجوده في الدار اتسرقنا، الكلب سبب، النوى سبب، جميع العباد سبب، والذي يدبر أمرهم هو رب العزة والجلال. فلا بد من التفريق بين الأخذ بالأسباب والشرك في الأسباب. نعلم أن السبب خلقه رب العزة والجلال من أجلنا، فينبغي أن نستعين بربنا لا أن نشرك الأسباب في توحيدنا. أما الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح، النوع الثالث من الشرك الأكبر الشرك المتعلق بالجوار، الشرك المتعلق ببدن الإنسان، زي إيه؟ زي الركوع والسجود لغير الله، هذا شرك أكبر. إن السجود لا ينبغي إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك من الشرك الأكبر النذر لغير الله، وهو شرك أكبر سواء كان النذر بمال أو بأنعام أو بشجر أو بغير ذلك. لأن فيه بعض العوام من المسلمين من جهلهم يقول لك إيه، نص البقرة دي للسيد البدوي ونص الشجرة الفلانية للسيد البدوي، يعني لما يبيع الجاموسة بتاعته أو البقرة بتاعته النص هيوديه النذر للسيد البدوي. وبعدين تقول له طب أنت بتعمل كده ليه؟ يقول لك أصلا ما يكون نصها للسيد البدوي وتعيش أحسن ما كلها تبقى ليها وتموت، فأنا خلي السيد البدوي موجود علشان يحفظ البقرة. نقول له هذا شرك أكبر، النذر عبادة يجب إفراد الله بها سواء نظر بجاموسته كلها أو بجزء منها، فهذا شرك أكبر. وكذلك من الشرك الأكبر المتعلق بالجوارح شرك الطواف بغير بيت الله، زي الطواف بالأضرحة المنتشرة تعظيما لها وتشبيها لها ببيت الله. يقول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأيضا شرك من اتخذ القبر مسجدا أو عكف عليه أو علق عليه الأعلام والقناديل أو أوقدها أو أقام لها الموالد والأعياد، فهذه كلها أفعال تدل على تعظيم غير الله تعظيما يؤدي إلى الشرك بالله. وكذلك شرك من ذبح لغير الله، يقول الله تعالى فصل لربك وانحر. واحد ياخذ الذبيحة حية ويروح عند الطريق في المولد أو في غير المولد، نقول هذا ذبح لغير الله وشرك بالله شرك أكبر. أو ممكن واحد يذبحها في بيته ونيته معقودة للميت، زي ما بيفعل بعض الناس بأن هو يقيم ليلة للسيد البدوي كل سنة، ولبدي ليلة لأهل الله يا أخي، فيذبح فيها ونيته معقودة للسيد البدوي، هذا أيضا ذبح لغير الله. وزي ما واحد يذبح في بيته وياخذ أكله عشان يأكله عند ضريح الميت، زي بعض الناس اللي بيعملوا ايه، يذهبون في اخر جمعة من رمضان اللي بيسموها الجمعة اليتيمة، الجمعة اليتيمة في عرفهم، يشتلوا الصواني والاكل ويذهبون في مسيرة ضخمة في اخر جمعة من رمضان، ثم يتراخصون عند الضريح الرلخة بتاع الصوفية، واناشيد للقوال واناشيد للمنشد والمداح، الاكل اللي ودوه أيضا ذبح لغير الله، وهو من الشرك الأكبر المتعلق بأعمال الجوارح. أما الشرك الأصغر في أعمال الجوارح فهو متجانس مع القلب على حسب النية والإرادة، والناس يتفاوتون في مدارك الشرك على حسب قوة الاعتقاد في غير الله عز وجل وما يتبع ذلك من عمل الجوارح. فقد يكون فعل الجوارح شركا أكبر ينافي أصل التوحيد ويخرج عن الملة، وقد يكون شركا أصغر ينافي كمال التوحيد ولا يخرج عن الملة بل حكمه حكم الكبائر. فالعبادة يجب أن تكون كلها لله وحده، التعظيم والإنابة والإجلال والتوكل والخشية والاستعاذة والدعاء والاستعانة والرجاء وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغير الله عز وجل. فمن جعل شيئا من ذلك لغير الله فقد شبه المخلوق بالخالق، وشبه المملوك بالمالك، شبه المخلوق بالله الذي لا شبيه له ولا ند له، وهذا من أقبح التشبيه ومن غاية الظلم، ولذلك لا يغفره الله عز وجل. روى الإمام البخاري عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال يا معاذ هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا،